إلا أنه إذا قصد بها دفع الأذية عن المسلمين كانت من أعماله الصالحة، كيف لا وهي خصلة من خصال الإيمان. ولما كان شرف الإيمان عند الله جل وعلا عظيم فكذلك شعبه وخصاله. وفي هذا دليل على أن هذا الدين جاء شاملا لكل ما يصلح العباد، سواء ما كان في أمر معاشهم أو أمر معادهم، جاء لتحقيق السعادة في الدارين. وأن شرائع الإسلام قد استوعبت شتى جوانب حياة الناس وشؤونهم، وانتظمت كل ما يعرض للمرء من مهده إلى لحده منذ أن يخرج لهذه الحياة حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. إماطة الأذى، أي إزالته وتمحيته عن سبيل المسلمين، إماطته إزاحته وإزالته عن طريق المسلمين حتى لا يتأذى مسلم واحد به. وهذا داخل في عموم الأمر بعدم أذية المسلمين، حتى وإن كان الأذى لم يتسبب فيه المرء، إلا أنه إذا مر به ولم يزح ولم يزله ولم يمضه عن طريق المسلمين كان له جانب في هذه المشاركة وفي الأذية للمسلمين. والله جل وعلا قد حرم على عباده جميعا أن يتعرضوا لأذية إخوانهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، وأنواعه كثيرة: أن تؤذيه في عرضه، أو أن تؤذيه في ماله، أو أن تؤذيه في نفسه بسفك دمه عياذا بالله. وهي من أعظم أنواع الإيذاء عند الله جل وعلا. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، قال الله تبارك وتعالى. إماطة الأذى عمل من الأعمال التي إذا تقصد بها المرء القرب إلى الله جل وعلا ورفع الأذية عن المسلمين فإنه يجزى لأجل ذلك الجزاء الحسن. هو من محاسن أعمال هذه الأمة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي محاسنها أو حسنها وقبيحها، فرأيت في محاسنها الأذى يزال عن الطريق، ورأيت في مساوئها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، رواه الإمام مسلم في صحيحه. عرضت أعمال هذه الأمة على نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصوصياته التي أكرمه الله جل وعلا بها. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرض عليه من أعمال أمته محاسنها ومساوئها، وإن من محاسنها، والتنصيص عليه دليل أهمية، لأن الناس كثيرا ما يحقرون مثل هذه الأعمال، إلا أن نفعها في الدنيا عظيم وأجرها كذلك عند الله تبارك وتعالى، داخلة في دفع الأذية عن المسلمين وعدم التسبب في شيء مما مما قد يصيبهم، وإن كان العبد لم يتقصد ذلك، لأن الناس كما قال أهل العلم بالنسبة لهذا الأذى على أصناف ثلاث: منهم من يلقي الأذى في طريق المسلمين وهذا عمله قبيح وشنيع وهو مفسد في الأرض عياذا بالله تبارك وتعالى، كيفما كان هذا الأذى. والأذية على نوعين: أذية حسية ومعنوية. وإن كان المقصود في الحديث الأذية الحسية، إلا أن الأذية المعنوية أولى وأعظم كما سأبين بعد حين. ومن الناس كذلك من يرى الأذى في طريق المسلمين لا يزيله ولا يميطه ولا يمتثل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ولا يسعى لهذا العمل الفضيل الذي ينال أجره وثوابه عند الله، ينال به دعاء إخوانه في الدنيا ودفع الأذى عنهم، ويكفيه في هذا العمل فضلا وشرفا، وينفعه كذلك بالأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ومن الناس طائفة ثالثة هي أحسن الطوائف وأفضلها عند الله جل وعلا: من يمر على الأذى في طريق المسلمين فيزيحه ويميطه حتى لا يتأذى به مسلم واحد. ومن فضائل هذا العمل كذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو برزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن عمل فيه خير عند الله تبارك وتعالى، ينال به الأجر والثواب عند مولاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إزالة وإزاحة الأذى عن الطريق. أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من قدماء المهاجرين، من قدماء من أسلم وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبلى في دين الله جل وعلا بلاء عظيما، وكان له شرف مقاتلة الخوارج، وكان من فضل الله جل وعلا عليه أنه هو الذي قتل عدو الله الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد العزى بن خطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العمل الذي يكون سببا لدخوله الجنة ويكون سببا لمرضاة الله جل وعلا عليه، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إماطة الأذى عن الطريق، إلى إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة من الصدقات، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيح: يصبح على كل سلامة، على كل سلامة أي عظم من عظام الإنسان، من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا فضل الله جل وعلا بالعباد ورحمته بهذه الأمة المباركة المرحومة بفضل هذا الخير الذي أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إصلاحك بين اثنين صدقة، إعانتك لإخوانك أن تحملهم على دوابهم أو أن تحمل لهم متاعهم صدقة عند الله جل وعلا، كلمة طيبة عند الله جل وعلا صدقة. وفي حديث آخر تبسمك في وجه أخيك صدقة، والخطى تخطوها إلى المسجد صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق أي إزالته وتنحيته صدقة تكتب لك عند الله جل وعلا. إماطة الأذى عن الطريق كذلك سبب من أعظم أسباب دخول الجنان وغفران الذنوب والآثام. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. وفي رواية: فشكر الله له وغفر له. هذا رجل مر في طريقه فرأى شيئا يؤذي المسلمين أو قد يؤذي المسلمين، فكانت نيته وقصده، والذي بسببه نال هذا الثواب أن يزيحه عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. ما قال أزيحه حتى لا يؤذيني أو لا يؤذي أحدا من أولادي، إنما قصد بذلك رفع الأذية عن كل مسلم، فغفر الله جل وعلا له بسبب ذلك. وفي حديث آخر أنه كان سببا من أسباب دخول الجنة. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. لقد رأيت، والمخبر هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ بسبب أذى أماطه من طريق أو عن طريق المسلمين. وجاء في لفظ: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك نحاه عن الطريق، في غصن شوك نحاه عن الطريق، كان سببا لدخوله جنة ربه جل وعلا. إن أصل هذه المسألة إخوة الإيمان بيان عظمة هذا الدين، وأنه جاء لمصالح العباد كلها، جاء لتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية، جاء لرفع كل ما يضرهم في أمور معاشهم أو في معادهم. إذا كان أمر هذا الأذى الذي قد يكون في طريق المسلمين وقد يكون صغيرا دقيقا، قد لا يتأذى منه المسلم إلا أذية بسيطة، قد يجرح أو قد يتعثر فيسقط، فكيف بما هو أعظم وأشنع وأخطر عند الله جل وعلا؟ كيف بالأذية في طريق المسلمين إلى ربهم، في طريق المسلمين إلى ربهم ممن يضعون أنواعا من الأذى في طريق الناس، من أنواع الشركيات ومن أنواع البدع والفواحش والمنكرات، الذي يحدث في دين الله جل وعلا بدعة منكرة، ألم يتسبب في أذية المسلمين في طريقهم إلى ربهم جل وعلا، ثم يدعو إليها ويحارب السنة وأهلها بسببها، كما هو حال الناس اليوم، كما نراه ونسمعه ونقرأه على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من أنواع الشبهات والبدع والمنكرات التي يريد أصحابها أن يبثوها في أمة الإسلام بالطعن في الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام وغيره، أو من علماء هذا الزمان كالأئمة الثلاث عليهم رحمة الله جل وعلا، ثم يذيع أنواعا من الشبهات في هذا الباب إحداثا للفتنة والقلاقل في صفوف المسلمين. لا شك ولا ريب أن هذا أعظم وأشنع عند الله جل وعلا. الذين يؤذون المسلمين في طريقهم، النساء المتبرجات الخارجات من بيوتهن بكامل زينتهن، ماذا يردن من وراء ذلك؟ ألا يردن الفتنة في المسلمين وأذيتهم؟ والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنه والله للأذية للمسلمين في عقيدتهم أولا وفي أخلاقهم ثانيا، دعوة إلى الفاحش والمنكرات، الذين يدعون إلى الاختلاط في بلاد الإسلام، ألم يؤذوا المسلمين في طريقهم إلى ربهم جل وعلا؟ الذين يزهدون الناس في السنن واتباع صاحبها عليه الصلاة والسلام، ألم يؤذوا المسلمين في طريقهم؟ بلى، نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال منا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا للإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.